بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، اللهم أمين. ثم أما بعد، فقد كان حديثنا في الأسبوع الماضي حول تفسير سورة البروج، وقد وعدنا أن نقف وقفة بين يدي قصة أصحاب الأخدود. وأكثر أهل العلم على أن هذه القصة وقعت ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن فريق من شهداء النصارى. وقد يعجب أحد من إطلاق هذا الوصف، هل في النصارى شهداء؟ نعم، قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنسخ الملة النصرانية، وقبل أن ينسخ الإنجيل كتاب النصارى، كان من استقام على الإنجيل ومن استقام على متابعة المسيح عليه السلام كان مؤمنا ناجيا عند الله عز وجل، فإن قتل على ذلك فهو شهيد. لكن المشكلة، بعد أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخ كتابه ما سبقه من الكتب، نسخت ملته ما سبقها من الملل، نسخت شريعته ما سبقها من الشرائع. لا يقبل الله بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دينا إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. فما قصة أصحاب الأخدود؟ نحاول أن نتدرسها في مجلسنا هذا بإذن الله. يرويها الإمام مسلم في الصحيح، فهي ثابتة في الصحيح، رواها مسلم وغيره من رواة الحديث النبوي. عن صهيب الرومي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر اللي هو الساحر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر حتى لا تنقرض هذه المهنة ولا ينقرض هذا العلم، ابعث لي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. إيه اللي حصل؟ كان في طريق إذا سلك راهب في السكة ما بين بيته والملك، حيث الساحر أو حيث مجلس الساحر، أينما كان في مجلس الملك أو في غيره، كان بين بيته وبين مقر الساحر راهب في الطريق. كلمة راهب معناها العابد، الزاهد، المنقطع للعبادة، المشتغل بأعمال الخير فقط. كان يشتغل بخدمة المرضى في المستشفيات أو الملاجئ أو الأيتام، أو الانقطاع للتعبد المحض والذكر البحت، الاشتغال بالعبادة والانقطاع لها. فهذا الراهب كان في طريق هذا الغلام من بيته إلى مقر الساحر، فكان يقعد إليه في الطريق ويستمع إليه، فأعجبه كلامه، فبدأ يطول المجلس عند هذا الراهب. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه في توقيت، في مواعيد، في حصة، تأخرت لي، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإن خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. مخرج اجزت. إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. إن سألك الساحر لما تأخرت؟ والله أهلك احتجوني تأخرت عندهم شوية. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني، لأنك بيقعد معاه وهو رايح وهو جاي، فبيتأخر في طريقه إلى الساحل ويتأخر في طريق عودته إلى البيت. فقال له إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. مشيت الدنيا على كده. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، دابة نافرة حبست الناس منعتهم من المرور، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. ثم رمى بالحجر فقتلها ومضى الناس. فجاء إلى الراهب فأخبره، قص عليه القصص، فقال أي بني أنت اليوم أفضل مني، لقد بلغ من أمرك ما أرى. هذه كرامة أكرمك الله جل وعلا بها، وقد بلغت من الكرامة ما بلغت. ثم قال له وإنك ستبتلى، فإن ابتليت يا ولدي فلا تدل علي، اوعى تجيب اسمي ولا تذكر سيرتي إذا نزل بك البلاء. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص. الكمه اللي هو العمى، وأهل اللغة يقولون العمى سواء ولد أعمى أو عمي بعد إبصار، يقولون كلمة أكمه تنطبق على كلتا الحالتين، من ولد أعمى أو من عمي بعد إبصار. في أقوال أخرى قالوا أنه الأعمش، أو من يرى نهارا ولا يرى ليلا، لكن الصواب أن هذه الكلمة تطلق على الأعمى الذي إما ولد أعمى أو عمي بعد إبصار. وده اللي يخلي الموضوع أمام إعجاز، لأن اللي عنده شوية غه عشان أو يشوف النهار وما يشوفش بالليل حاجة تريتبه الحياة ممكن تعالج. نتكلم على حاجة إيه لا يقوى على معالجتها إلا إنسان موصول بالله عز وجل، فيكون علاجه لمثل ذلك إعجازا. فتصلح أن تكون كرامة وأن تكون منقبة وأن تكون إعجازا، إذ جاء بفعل لا يقوى عليه الأطباء في العادة. ويداوي الناس من سائر الأدواء، وطلعت شهرة وتحدث الناس بذلك. فسمع جليس للملك كان قد عمي، أحد رؤساء الملك أحد خصائصه عمي، فأتاه بهدايا كثيرة وقال ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. يا ولدي كل هذه الهدايا لك إن أنت شفيتني. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل. الأطباء أسباب وسائل، أن الطبيب بطبه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. الأدواء التي كان يعالجها يموت ببعضها، ولهذا قال خليل الرحمن وإذا مرضت فهو يشفي. أبو بكر لما مرض قالوا هل عرضت نفسك على الطبيب؟ فقال نعم. فقال ماذا قال لك؟ قال لي إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد، وإذا مرضت فهو يشفي. ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله عز وجل. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس من قبل، فسأله الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. مين اللي عمل معك الشغله دي؟ الولد ده، هاتوا الولد. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، لقد بلغ من سحرك ما تبرئ به الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فلو اداله ايه شويه يعني ثناء حتى يحرك فيه نخوه الكبر والاعتزاز بالنفس والاعجاب بها، انت ما شاء الله اصبحت تبرئ الأكمه بسحرك وتبرئ الأبرص بسحرك. فقال له: اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله عز وجل. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. ماشي سلسلة، كل واحد تكرر في كل زمان ومكان. فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، شق الناحية دي وشق الناحية الثانية. ثم جيء بجليس الملك اللي كان أعمى وأبصر، قيل له: ارجع عن دينك فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام، قيل له: ارجع عن دينك فأبى. دعي يشوف نموت ايه، موت خصوص يعني. فدفعه إلى نفر من أصحابه، قال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه من أعلى جبل، ارموه لتحت. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطهم، وجاء يمشي إلى الملك، قال له: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله عز وجل. فدفعه إلى نفر من أصحاب آخرين، قال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، حطوه جوا صندوق، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال: ما فعل أصحاب؟ فقال: كفانيهم الله عز وجل. فقال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، لن تسلط علي ولن تقدر على قتلي إلا إذا فعلت الوصفة اللي أقول لك عليها دي. فقال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، لم كل ناس المملكة وتصلبني على جزع، ثم خذ سهما من كنانتي، الكنانة الجراب اللي فيه السهام، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك، قيل له: أرأيت ما كنت تحذر، اللي كنت بتخاف منه وتتحشاه، قد والله نزل بك حذر، قد آمن الناس، فقدت الربوبية وفقدت الألوهية وفقدت الجاه وفقدت كل شيء. فأمر بالأخدود أن تشق الأرض كأنها نار، في أفواه السكك فخدت وأظلمت النيران فيها، وقال: من لم يرجع عن دينه فارموه فيها أو فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا، فجيء بالمؤمنين جماعات جماعات، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويقتحم المؤمنون في النار جماعات جماعات إذ هم عليها قعود، وضعين كراسي كده فارهة وثيرة ليمتعوا أعينهم وأنفسهم بمنظر الأجساد البشرية، ويتحترق وتتلوى في النار أمامهم. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها طفل صغير فتقاعست، هينزع منها الولد هيرموه أمامها في النار، فتقاعست ترددت كأنها فكرت في أن تدخل في دين الملك حماية لطفلها ورضيعها. فأنطق الله الغلام قال: يا أمة اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. هذه قصة أصحاب الأخدود، وسجت وقائعها في سورة البروج، وهي مليئة بالفوائد العظيمة. أولها أن الله جل وعلا قد يسلط أعداءه على بعض أوليائه، فلا تستغرب إذا سلط الله الكفار على المؤمنين فقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لله بذلك حكمة. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، يرفع الله درجاتهم، كفر الله سيئاتهم، يدخلهم مدخلا يرضونه. الكفار المعتدون يملي لهم مكرا بهم واستدراجا لهم، وسيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ومن بقي من الناس يكون له هذا المشهد عبرة وموعظة مما حصل لإخوانهم، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وانتبه، هؤلاء الكفار القتلة لم ينقموا على المؤمنين إلا إيمانهم بالله عز وجل، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لم تكن لهم جريرة ولا ذنب أمام هؤلاء الطغاة إلا أنهم يؤمنون بالله عز وجل، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لعن الله جل وعلا للكفرة، الظلمة، الفجرة، القتلة. نعم، قتل أصحاب الأخدود، أي لعنوا وأبعدوا من رحمة الله عز وجل. قتل أصحاب الأخدود، قتلنا بمعنى دعاء عليهم باللعنة والهلاك والطرد من رحمة الله عز وجل، جزاء وفاقا على ما فعلوه بالمؤمنين. النار لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يجوز للبشر أن يعذبه أحدا بالنار. كل ما ترونه من أفعال منسوبة إلى بعض منظمات طائشة مارقة عن الحق حائدة عن الصراط المستقيم ليس من هدي الدين ولا من سنن المرسلين في شيء، إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ثم أعلم الله جل وعلا المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية مما كان يلقاه الموحدون قبلهم، المؤمنون قبلهم من الشدائد والمحن يؤنسهم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه قصة هذا الغلام ليصبروا على ما يلاقونه من الأذى والمشاق التي كانوا عليها، ليتأسوا مثل هذا الغلام في تصبره وتصلبه في الحق وتمسكه به وبذل نفسه في إظهار دعوته ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظيم صبره. أيضا الراهب الذي صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار. أيضا كثير من الناس المؤمنون يومئذ الذين جيء بهم إلى النار جماعات الجماعات، فكانوا يلقوا في النار تلتهم أجسادهم التهاما. هذه المرأة التي نزع منها طفلها ليلقوه في النار أمام عينيها ثم تقتحم في النار بعد مشاهد لا تزال ماثلة في وجدان وضمائر المؤمنين والمؤمنات على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. وهو من ثم أعظم الجهاد كلمة حق أو كلمة عدل عند سلطان جائر. حديث ابن ماجة في سننه عن الدرداء عن أبي الدرداء: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. مسألة أخرى، واحد يقول طب السيدة المسكينة دي ليه ما تظهرتش بالكفر يعني وأنقذت الطفل وأنقذت نفسها؟ بل المؤمنون أنفسهم لماذا لم يبدوا أنفسهم وعندها في يعني في شريعتنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للعمار: إن عادوا فعد. لأن الشرائع السابقة ليست فيها رخصة للمكره على التكلم بكلمة الكفر. هذا من مما رفعه الله من الإصر والتكاليف الثقيلة رفعها عن هذه الأمة جل جلاله. لقد كان من التوبة من الذنوب فيما مضى أن يقتل الناس أنفسهم. الله جل وعلا أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم لكي يتوبوا من عبادتهم للعجل، أمرهم أن يخرجوا بالسيوف وأن يقتل بعضهم بعضا. شعب غليظ الرقبة يناسب هذه التكاليف الشاقة جدا التي وضعها الله جل وعلا عن هذه الأمة ويضع عنهم الإصر والأغلال التي كانت عليهم. هذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أيضا أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل ابتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا ضعف له في البلاء، ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة واحدة. لقد تعرض أنبياء الله بعض أنبياء الله للقتل على أيدي الكفرة الفجرة كيحيى وزكريا وغيرهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وسبحان الله، ما أحلم الله عز وجل، هؤلاء أصحاب الأخدود قتلوا أولياءه وأحبابه، أحرقوهم بالنار، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ومع هذا يدعوهم إلى التوبة. قول الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لقد شكى خباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. تلك قصة أصحاب الخدود التي فيها سورة البروج، أرجو أن تكون فيها عبرة وموعظة. ننتقل إلى إخواننا في فرجينيا والآيات التي اقترحوا تفسيرها من سورة الصفات، من قول الله جل جلاله: ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. الله جل وعلا يذكر أنه أرسل في الأمم السابقة منذرين، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأرسل الله رسله مبشرين ومنذرين، لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. من أجل هذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ينذرون الناس بأس الله سبحانه وتعالى، ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن كفر به وعبد غيره لكنهم تمادوا على كفرهم وعلى ضلالهم وتكذيبهم. فأهلك الله المكذبين ودمرهم، ونجى المؤمنين ونصرهم، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. حدثنا حديثا عاما: ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. أنه أرسل في الأمم السابقة أنبياء ومرسلين، ثم أخذ بقى يتحدث بالتفصيل عن أسماء، عن بعض أسماء من أرسلهم، فابتدأ بنبي الله نوح: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وذكر الله جل وعلا نوحا وما لقي من قومه من التكذيب، وأنه لم يؤمن به إلا القليل مع طول المدة، مع طول المدة. سبحانك ربي ما أحلمك. إن الله جل وعلا اصطفى من عباده رسلا وأنبياء. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فنوح ممن نص الله جل جلاله على اصطفائهم من خلقه، أرسله إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده: إنا أرسلنا نوحا إلى قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. كان قومه يعبدون الأصنام فاستمسكوا بعبادتها وطغوا وتمردوا واستكبروا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء أصنام، وفي الأصل كانت أسماء لرجال صالحين. فلما ماتوا جاء الشيطان إلى مريديهم وأحبابهم من بعدهم وزين لهم أن يصوروا لهؤلاء صورا وأن ينصبوا لهم أنصابا في مجالسهم لكي تشوقهم إلى العبادة وتحثهم على الطاعة. واكتفى الجيل الأول بهذا القدر، اكتفى الشيطان من الجيل الأول بهذا القدر. فلما انقرض هذا الجيل وجاء جيل آخر من بعد، جاء الشيطان ليضرب ضربته الأخيرة القاتلة، يقول: أتدرون لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب؟ لما صوروا هذه الصور؟ كانوا بها ينصرون وبها يرزقون وبها يمطرون، فزين لهم عبادتها من دون الله. وما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء الذين يستغيثون بالحسين وبغيره من الموتى والصالحين من عباد الله، يدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم في المهمات والنوائب، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. لقد دعا نوح قومه ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده، لكن قومه لم يستجيبوا له، لم ينتفعوا بنصحه، بل أنكر أشرافهم نبوته واتهموه بالكذب، وقالوا إن لم يتبعك إلا أراذلنا والضعفاء والمنبوذين من الخلق. فقال الملأ الذين كفروا من قومي: ما نراك إلا بشرا مثلنا، طيب، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. استمر نوح في دعوة: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرتهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ما استجاب له وما آمن معه إلا قليل، وكان جمهورهم يقولون: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. لكن نوح ظل على دعوته وعلى إبلاغ رسالات ربه وتوصيل القول لهم، إلى أن قيل له: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. خلاص، القلوب البقرية طبع عليها لن يؤمن منها أحد. فعندها قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أنا كنت صابر عليهم على أمل أن يسلموا، ما دمت أخبرتني لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هؤلاء لا يستحقون الحياة، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب الله دعاء نوح عليه السلام وقضى بهلاك قوم نوح، وأمره أن يصنع سفينة النجاة ليركب فيها هو والمؤمنون معه. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لما أتم نوح صنع السفينة وبدأت ملامح وبوادر العذاب تظهر، وفجرنا الأرض عيونا، الله جل وعلا أمر السماء أن تمطر بماء منهمر والأرض أن تتفجر عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر، وأمره أن يحمل على السفينة من كل زوجين اثنين، من كل نوع من الأحياء يحمل ذكر وأنثى عشان تستمر الحياة بهم بعد ذلك، والمؤمنون القلة الذين ركبوا معه ما عدا أهله طبعا جميعا إلا زوجته وإلا ابنه الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الله جل وعلا يحكي لنا قصة شفقة الأبوة، الشفقة الجبلية الطبيعية. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. أخذته شفقة الوالد بولده، فكلم فيه ربه: ربي إن ابني من أهلي، أنت وعدتني أن تنجيني وأهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعدك أن تكون من الجاهلين. وحقت كلمة ربك على هؤلاء وغرقوا جميعا في هذه اللجج من المياه التي كما وصف الله جل وعلا وهي تجري بهم في موج كالجبال. ثم أمر الله الأرض أن تبلع ماءها، وأمر السماء أن تكف عن المطر، فاستوت السفينة راسية على جبل الجودي في الموصل في العراق، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ثم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وهكذا نصر الله نوحا والمؤمنين معه وأهلك من كفر به وجعلهم عبرة للناس. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وجعل الله النبوة في ذريته ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. في هذه الآية الكريمة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. التكذيب والأذى، ولا يعرف مرارة التكذيب إلا من كابده. سماه الله كربا عظيما ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين، فلم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. فات الله له ذكرى طيبة ولسان صدق، ولا يذكر إلا بخير، وإذا ذكر يقال نوح عليه السلام أو نوح صلى الله عليه وسلم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. هذا يفسر ما أبقى له الله عز وجل من الذكر الجميل والثناء الحسن، أنه يسلم عليه من جميع الطوائف والأمم. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تعالى. يجعل الله له لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته في ذلك. إنه من عبادنا المؤمنين، أي المصدقين الموحدين الموقنين. ثم أغرقنا الآخرين، أهلكهم الله جميعا. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. أهلكهم الله جميعا، لم يبق منهم لا عين تطرف ولا نفس يتردد ولا ذكر ولا أثر، ولا يذكره الناس إلا بهذه الصفة القبيحة. بعد فراغنا من قضية تفسير آية سورة الصفات، جاءنا سؤال تستفيد منه أيضا، سؤال جميل جاء من الدكتور عمر والي، يقول فيه ما الفرق بين الجهاد والقتال، ومتى يكون جهاد الكفار والمنافقين باليد والمهاجمة، ومتى يكون فرضا على الكفاية. جميل هذا السؤال، يعطينا فرصة أن احنا نجلي هذه الفريضة التي للأسف للأسف أصبحت كلمة الجهاد كلمة سيئة السمعة، ارتبطت في واقعنا المعاصر بالعنف وبالغلو وبالدعشية وبكذا وكذا، وهو ذروة سنام الإسلام. لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار في هذه القضية عند في المؤتمر الذي عقده تحت عنوان نوازل دعوية خارج ديار الإسلام، فخص الجهاد بفقرة أو بعدة فقرات. نعم، يقول الجهاد بذل الجهد، تبذل جهد، أصل الكلمة هكذا في اللغة، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله نشرا للدعوة. الذين ينشطون في الدعوة إلى الله في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس هؤلاء مجاهدون في سبيل الله عز وجل، ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين. وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة. ولهذا قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، هذا جهاد الكلمة جهاد اللسان. وقد يكون باليد، بس انتبه، درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة للمستضعفين. وهنا أضاف إضافة مهمة قال الجهاد من الأمور العظام التي تناط بالسلطان ولا مدخل فيها لأحد الناس. هذه الفريضة العظيمة لا تختطف من قبل مجموعة في الشرق أو في الغرب، هذا يعني قرار أمة ممثلة في إمامها، وليس قرار مجموعة تختطفه وتذهب به يمنة ويسرة وتحرف فيه الكلمة عن مواضعه وتخرج فيه عن مسار الشرع الصحيح. لا مدخل فيه لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصادق، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة، لا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة، لأن الجهاد ليس مشروعا استشهاديا أو انتحاريا فقط الناس يساقون إلى المحارق باسم الجهاد. الجهاد لا يكون مشروعا ولا صالحا إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. ثم أضاف إضافة مهمة قال وفي عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني ما أغنى عن جهاد الطلب. جهاد الطلب كنا نفعله من أجل التمكين للدعوة وتوطئة وتمهيد السبيل إليها وإزالة العوائق من طريقها، فإذا أزيلت العوائق وأصبح العالم كله سادته ثقافة جديدة، أنه يتيح لمن شاء أن يحدث الناس كما شاء متى شاء كيف شاء، يقيم مساجده مؤسساته مدارسه جامعاته يدعو إليها، ففي هذا ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. ثم أكد فقال ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك الحرمات وتدمر مقدرات الشعوب وتطال الأبرياء من المسلمين أو من غيرهم. أكد فقال سواء أكانت من الأفراد والجماعات أم كانت من الحكومات، إن إرهاب الدولة لا يقل عن إرهاب الفرد أو عن إرهاب الجماعة. الدولة إذا بطشت بطشا لا يقدر عليه أحد، إذا ظلمت ظلما لا يقدر عليه أحد، والظلم محرم على جميع المستويات، مستوى الفردي أو الجماعي أو المؤسسي، المستوى الشعبي أو المستوى الرسمي أو المستوى الحكومي. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا، وإذا كان الله يملي للظالمين فإنه يمهلهم لكنه لا يفلتهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالقتال الذي يكون درءا للحرابة وكفا للعدوان نوع من الجهاد، بل هو ذروة سنام الإسلام. لكن مفهوم الجهاد أوسع من مفهوم القتال. ابن القيم ذكر 13 نوع من أنواع الجهاد، هذكرها لكم بإيجاز الآن، بينما القتال صورة واحدة. إنما الجهاد ذكر ابن القيم 13 نوعا من أنواع يعني الجهاد. فقال رحمه الله: الجهاد 4 مراتب: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين. ثم قال: جهاد النفس هو واحد من الأربعة دول، يعني 4 مراتب أيضا: أن يجاهدها على تعلم الحق، أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، أن يجاهدها على الصبر على مشق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. إذا استكمل هذه 4 صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق وصف الربانية حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويصبر على مشاقه. فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ده جهاد النفس. طب جهاد الشيطان، جهاد الشيطان مرتبتان: جهاده على دفع ما يلقي به من الشبهات العقائد الفاسدة والإلحاد والتشكيك في الثوابت والقطعيات، أو جهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات، يذيل الناس النساء والخمر والقبائح والقمار وكذا وكذا. فهو إما أن يصطادك من باب الشبهات أو أن يصطادك من باب الشهوات. فجهاده مرتبتان: أن تجاهده على دفع شبهاته وعلى دفع ما يلقي به من الشهوات. وإن جهادك له على دفع ما يلقي به من الشبهات يعقبه اليقين، يستقر الحق واليقين في النفس. وجهاده في الشبهات يستقر بعد الصبر. هذا قول الله تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإرادة الإمامة في الدين. طب جهاد الكفار والمنافقين، قال 4 مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. بالقلب واللسان والمال والنفس. طب جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، قال 3 مراتب: يعني باليد إذا قدرت، إن عجزت انتقل الأمر إلى اللسان، إن عجزت انتقل الأمر إلى القلب. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. والجهاد الدعوي بالكلمة أكثر أنواع الجهاد إلحاحا ومشروعية في ظل الفضاءات المفتوحة في واقعنا المعاصر. ولهذا فإن مصرف في سبيل الله، وهو أحد مصارف الزكاة، يستوعب الجهاد بمفهومه الواسع الذي يهدف إلى حفظ الدين وإعلاء كلمة الله، ويشمل فيما يشمل الدعوة إلى الإسلام ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه وصد التيارات المعادية له. وبهذا لا يقتصر الجهاد على معنى القتال، بل بمعناه الشامل يدخل فيه تمويل مراكز الدعوة إلى الله عز وجل، المساجد، المدارس، الجامعات الإسلامية، المؤسسات الإسلامية التي يتولى أمرها رجال صادقون بهدف نشر الإسلام بمختلف الطرق الصحيحة التي تلائم العصر. أيضا تمويل الجهود التي تبذل لبث الإسلام بين الأقليات المسلمة في الديار التي تسلط فيها غير المسلمين والتي تتعرض لخطط تذويب البقية من المسلمين في تلك الديار. من أجل هذا صدر قرار المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة باعتبار أعمال الدعوة إلى الله عز وجل مما يشملها مصرف في سبيل الله. لا يقتصر على الجهاد السيف، لما جهاد الكلمة جهاد الدعوة يستوعبه ويشمله مصرف في سبيل الله، يمكن إنفاق زكاة المال على الجهاد بالكلمة وعلى الجهاد الدعوي اللي هو أكثر ألوان الجهاد شيوعا وإلحاحا ومسيس حاجة إليه في واقعنا المعاصر. هذا أحبتي ما تيسر الحديث عنه في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء ألا ننصرف من مجلسنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد الحياة بعد الممات ولذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر.